أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 11 بعد 200 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 64 بعد 100 بصفة خاصة، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء ويتكرر مع هذه الآية الكريمة، مرة مع الآية التي قبلها: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، كما فعلنا مع الشيخ فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحابه رحمة الرضوان في رحاب التفسير في أول لقاء، ثم مع هذه الآية مستقلة، وتناولنا منها عددا من التفاسير، منها الموجز ومنها المفصل، وقد بقي لنا بقية تفاسير موعدنا معها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، حيث وقفنا عند تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وقد بدأ تفسير الآية بالمفردات: اختلاف الليل والنهار تعاقبهما أو اختلافهما بالزيادة والنقصان، والفلك اسم يطلق على سفينة أو أكثر، وبث فيها من كل دابة، نشر فيها من كل نوع من الدواب، والدابة ما يدب ويمشي على الأرض، وتصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا وشرقا وغربا حارة وباردة إلى آخر أنواعها، والسحاب المسخر أي المنقاد لله عز وجل يوجهه كيف يشاء. ومن المفردات إلى المعنى الإجمالي: أقام الله أدلة ملموسة في هذا الكون على وجوده وألوهيته، ومن ذلك السماوات التي تسير فيها الكواكب بانتظام دون تزاحم ولا صدام، تبعث الحرارة والنور لهذا العالم، والأرض وما فيها من البر والبحر وتعاقب الليل والنهار، وما في ذلك من المنافع وما يجري في البحر من السفن تحمل الناس والمتاع ولا يسيرها إلا الله، فهو الذي يرسل الرياح التي يسير بها المطر والماء مصدر الخير، وهو ينزل من السماء في دورات متتابعة تبدأ بتبخير ماء البحر ثم تكاثفه ثم هطوله، وهو ما يسبب الحياة على الأرض، وتصريف الرياح وهبوبها في مهابها المختلفة، والسحاب المعلق بين السماء والأرض. أفقامت هذه الأشياء كلها بهذا الإتقان والإحكام من تلقاء نفسها، أم هي صنع العليم القدير سبحانه وتعالى؟ وإلى التفسير. اتجهت هذه الآية إلى لفت أنظار الناس إلى مظاهر القدرة الإلهية في هذا الكون، ونبهت الأبصار والبصائر إلى عجائب هذا الكون ونظامه البديع، كما في آية سورة آل عمران. لكن آية سورة آل عمران جاءت مختصرة على آيتين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ورد فيها الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قال الألوسي: ومن تأمل تلك المخلوقات التي وردت في هذه الآية وجد كل منها مشتملا على وجوه كثيرة من الدلالة على وجوده تعالى ووحدانيته وسائر صفاته الموجبة لتخصيص العبادة له. ومجمل القول في ذلك أن كل واحد من هذه الأمور المعدودة قد وجد على وجه خاص من الوجوه الممكنة دون ما عداه، مستتبعا لآثار معينة وأحكام مخصوصة. وفي الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية وتنبيه على شرف هذا وعلى فضل أهله، وربما أشارت إلى شرف علم الهيئة أيضا. وأول الأدلة في الآية: إن في خلق السماوات والأرض، وقد أشار القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض في كثير من آياته، كما أشار إلى نظام السماء وتناسق خلقها وتزيينها بالنجوم وجعل بعض النجوم هادية للسائرين. كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وقال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكل ما في السماء عجيب نافع، فشمسها المشرقة نهارا تبث في أرضنا الدفء وتنشر فيها الضوء وتنبت الزرع، تستخلص من مياهنا المالحة بخارا حلوا نقيا، يصيره الله بقدرته سحابا ثم يعيده إلينا مطرا عذبا فيسلكه في جوفها ينابيع فنعيش به، ويعيش حيواننا على ما أوجد الله بسبب الشمس من الماء والنبات. فهل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إنها لآيات، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكل ما في الأرض عجيب، فجبالها أوتاد لها تحفظها من أن تميد بنا، وأنهارها وبحارها مصادر لأرزاقنا ومعابر لسفننا وسبب لحفظ حياتنا ومعادنها نتخذ من بعضها حليا وكذا عملتنا ونتخذ من بعضها أوانينا وأدواتنا ومواد بنائنا وأسلحة دفاعنا وهجومنا على أعدائنا والسهل من الأرض نزرع فيها أقواتنا والتلال والهضاب نتخذ فيها الحصون والقلاع لنرد عادية خصومنا والأشجار والزروع والطيور والحيوان لأرزاقنا ومنافعنا والهواء حياة لنفوسنا وحيواننا ونباتنا كما قال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال عز شأنه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والدليل الثاني على قدرته ووحدانيته قوله تعالى واختلاف الليل والنهار واختلافهما تعاقبهما فبينما الليل يلف الأرض بظلامه والناس فيه رقود ساكنون إذ ينبعث النهار من تحت إهابه فتسجع الأطيار وتطير من الأوكار باحثة عن رزق الكريم الحليم الغفار ويهب النائمون من مراقدهم يبحثون عن أرزاقهم ويسعون في سبيل عيشهم فالاختلاف افتعال من الخلف وهو أن يجيء شيء عوض عن شيء آخر يخلفه على وجه التعاقب. ويجوز أن يكون المراد باختلافهما اختلافهما أنفسهما بالطول والقصر واختلافهما في جنسهما بالسواد والبياض. قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كما قال سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن العظات التي تؤخذ من هذا الاختلاف أن مدد الليل والنهار أن مدد الليل والنهار تختلف فلكل منهما مدة يستوفيها من السنة بمقتضى نظام دقيق مضطرد كما قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والدليل الثالث في الآية والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وهذه الفلك وإن كانت من صنع الناس إلا أن الله تعالى هو الذي خلق الآلات والأجزاء التي صارت بها سفنا، وهو الذي سخر البحر لتجري فيه مقبلة ومدبرة مع شدة أهواله إذا هاج، وهو الذي جعلها تشق أمواجه شقا حتى تصل إلى بر الأمان، وهو الذي رعاها برعايته وهي أشبه بنقطة صغيرة في ذلك الماء الواسع، وهي حاملة للكثير مما ينفع الناس من الأطعمة والأشربة والأمتعة المختلفة، فسبحانه من إله قادر حكيم. الدليل الرابع والخامس: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وإن فيما أنزله الله من جهة السماء من ماء عمرت به الأرض بعد خرابها، وانتشرت فيها أنواع الدواب كلها، لدليل ساطع على قدرة الله ووحدانيته، فهو سبحانه الذي أنزل المطر من السماء، وهو وحده الذي نشر على هذه الأرض أنواعا من الدواب مختلفة في طبيعتها وأحجامها وأشكالها وألوانها وأصواتها ومآكلها وحملها وتناسلها ووجوه الانتفاع بها وغير ذلك من وجه الاختلاف الكثيرة من وجوه وغير ذلك من وجوه الاختلاف الكثيرة مما يشهد بأن خالق هذه الكائنات إله واحد حكيم قادر، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الدليل السادس: وتصريف الرياح، أي تقليبها وتكوينها، فأحيانا تكون نسيما عليلا رطيبا ينعش الأرواح، وأخرى تكون جافة حارة تضيق بها النفوس، وتارة تجدها لينة رخاء، وأخرى عاصفة هوجاء، وأحيانا ريحا عقيما ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، إلى غير ذلك مما تقتضيه حكمة الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه ورتبه على حسب مشيئته وما ينبغي لصلاح أرضه، ولو أمسك الريح ساعة لهلك كل شيء حي على سطحها، فمن فعل هذا سوى إله واحد حكيم عليم قهار مقتدر جل في علاه. والدليل السابع: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهذا السحاب جعله الله مصدر المطر الذي به حياة الكائنات، ومخازن له متنقلة متجددة من آن لآخر. والسحاب في تكوينه وتسخيره وجعله والسحاب في تكوينه وتسخيره وجعله بين السماء والأرض ورعده وبرقه ومطره آية عظيمة من آيات الخالق سبحانه، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم ختم الله الآية بقوله لآيات لقوم يعقلون، أي لدلائل ساطعة وعلامات واضحة ترشد من يعقلون ويتدبرون فيها، فإن من تأمل في كل آية مما سبق وجدها مشتملة على وجوه كثيرة من الدلالات على وجوده تعالى ووحدانيته ورحمته وسائر صفاته، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب. وقال الفخر الرازي واعلم أن النعم قسمين، لا، أن النعم قسمان، نعم اسم إن منصوب قسمان خبرها مرفوع، واعلم أن النعم قسمان نعم دنيوية ونعم دينية، وهذه الأمور الثمانية التي عدها الله تعالى نعما دنيوية في الظاهر. طيب الشيخ هنا عد سبع أدلة، سبعة، وابن الرازي قال ثمانية، وهي كذلك إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة منهم من عدها مستقلة ومنهم من عدها متصلة بالتي قبلها وما أنزل الله من السماء من ماء، هذه يمكن أن تكون آية مستقلة، فأحيا به الأرض بعد موتها معنى آخر وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني ممكن نعدها ثمانية، بعض الناس عدها سبعة وبعضهم عدها خمسا ستا، يعني نظرا، يعني لو أردنا التشقيق مثلا إن في خلق السماوات والأرض هذه نقول آية، لا ممكن تكون آيتين، كلام عن السماء مستقلة والأرض مستقلة، لكن لا نستطيع الفصل بين اختلاف الليل والنهار لأنه مع بعض هذا، إنما ولذلك قلنا إن في خلق السماوات والأرض آية، اختلاف الليل والنهار آية، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس آية، وما أنزل الله من السماء من ماء آية المطر فأحيا به الأرض بعد موتها هذه آية وبث فيها من كل دابة آية تصريف الرياح آية والسحاب المسخر بين السماء والأرض آية، يبقى كده ثمانية لآيات لقوم يعقلون. وأنا في يوم من الأيام كنت فسرت هذه الآية في من خلال التفسير الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فعددتها ثمانية فعلا، ويومها أطلت النفس في التفسير العلمي، وسبحان الله لو أمتلك المرجع الآن الذي كنت قد كتبته لفعلت ذلك، ولكن إلى أن ييسر الله. لآيات لقوم يعقلون، فاعلم، قال الفخر الرازي الشيخ دكتور عبد الله شحاته يرجع للرازي والألوسي، هذه التفاسير عندي يعني عليها مآخذ كثيرة، لكن إن وجدنا فيها كلاما صحيحا أخذناه. قال: النعم قسمان، نعم دنيوية ونعم دينية، وهذه الأمور الثمانية التي عدها الله تعالى نعما دنيوية في الظاهر، فإذا تفكر العاقل فيها واستدل بها على معرفة الصانع صارت نعما دينية، لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية لا تكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج، فكذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينية لا يكمل إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن، فلذلك قال: لآيات لقوم يعقلون. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة بشيء من التصرف اليسير عند نقله عن الألوسي. وبننتقل إلى تفسير القرآن الكريم لشيخنا ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان. قال في الآية: إن في خلق السماوات والأرض، السماوات جمع سماء، وتقدم أنها سبع سماوات، والأرض مفردة يراد بها جنس الأرض، ويشمل السبع طبقات، لأن الله عز وجل قال في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لكن هنا بيّنت أن السماوات سبع والأرضين سبع، لكن كل آيات القرآن تقول سماوات بالجمع والأرض بالإفراد، لأن السماوات منفصلة والأراضين متصلة، هذه معلومة وسنبينها بتوسع إن شاء الله عند تفسير سورة الطلاق. فالأرض مفرد يراد به الجنس فيشمل السبع، وخلق السماوات والأرض إيجادهما من عدم، ويشمل ذلك بقاءهما وكيفيتهما وكل ما يتعلق بهما من الشيء الدال على علم الله سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته ورحمته. قوله تعالى: والأرض يشمل ما أودع الله فيها من المنافع، أو هنا الشيخ فصل بين السماوات والأرض على هذه آية وتلك آية. والأرض يشمل ما أودع الله فيها من المنافع، حيث جعلها متضمنة ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد مماتهم، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. إلى آخر الآيات. ما ظنك لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج فدفن فيها الأموات ينظر الأحياء إلى الأموات فلا تكون كفاة لهم؟ وما ظنك لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد أو أشد فلا يسهل علينا أن تكون كفاة لأمواتنا ولا لنا أيضا في حياتنا؟ ثم هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح والمعادن شيئا لم نستطع الوصول إليه حتى الآن. قوله تعالى: واختلاف الليل والنهار، يعني في الإضاءة والظلمة، في الحر والبرد، في النصر والخذلان، في كل شيء يتعلق بالليل والنهار. هذه الليالي والأيام التي تدور على العالم كم فني فيها من حي، كم فيها من حي، كم عز فيها من ذليل، كم ذل فيها من عزيز، كم حصل فيها من حوادث لا يعلمها إلا الله. هذا الاختلاف كله آيات تدل على تمام سلطان الله عز وجل وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار أيضا في الطول والقصر، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، على وجه خفي لا يشعر الناس به، يزداد شيئا فشيئا وينقص شيئا فشيئا، ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان وفي اليوم التالي مباشرة من مدار الجدي، ولكنها تنتقل بينهما شيئا فشيئا حتى يحصل الالتئام والتوازن وعدم الكوارث. فلو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي لهلك الناس من حر شديد إلى برد شديد، والعكس بالعكس، ولكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك هي السفينة، وتطلق على المفرد كما في هذه الآية، وعلى الجمع كما في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وقوله تجري أي تسير، أي في البحر، أي في جوف البحر، فالغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس وهي في جوفه، لأنه يقاتل بها الأعداء وتحمى بها البلاد، وهذا مما ينفع الناس. ويجوز أن تكون في بمعنى على، أي على سطح البحر، كقوله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وهذه أيضا من آيات الله. سفن محملة بالآدميين والأمتعة والأرزاق تجري على سطح الماء بدون تقلب أو إزعاج غالبا، هذا من آيات الله. وقد حدث في عصرنا هذا ما هو أعظم آية وأكبر منه، وهو الفلك الذي يجري في الهواء، الطيران. فإذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى شيء من آياته في أمر، فما هو أعظم منه يكون أقوى دلالة على ذلك. وها هو الطير مسخرا في جو السماء لا يمسكه إلا الله، من آيات الله، كما قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه الطيور لا تحمل إلا نفسها، فجعلها الله سبحانه وتعالى آية، فكيف بهذه الطائرات؟ تكون أعظم وأعظم. قوله تعالى: بما ينفع الناس، الباء هنا للمصاحبة، أي مصحوبة بما ينفع الناس من الأرزاق والبضائع والأنفس والذخائر وغيرها، لأن ما اسم موصول يفيد العموم. فالفلك آية من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وكمال رحمته وتسخيره، كما قال تعالى في آية أخرى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ومن حكمة الله عز وجل أنه قدر في الأرض أقواتها، يعني جعل قدرا هنا وقدرا هنا وقدرا هنا لأجل أن ينتفع الناس، فهناك ناس لا تكثر عندهم البقول والخضروات وما أشبه ذلك يأتيهم من أرض أخرى، وهناك ناس يكثر عندهم نوع من النخيل لا يوجد في مكان آخر فينتقل إلى المكان الآخر، فيتبادل الناس الأرزاق وينتفع الناس ويتحركون كل فيما قدر له. قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء. وفيما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء آيات لقوم يعقلون، والمراد بالسماء هنا العلو، لأن المطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض وليس من السماء نفسها، فجاءت كلمة السماء هنا بالمعنى اللغوي. السماء كل ما علاك فهو سماء، والسحاب إذا علاك فهو سماء، وإذا علوته فهو سحاب، وكيف تعلوه إذا ركبت الطائرة يكون دونك أسفل منك، تنظر من شباك الطائرة هكذا، ساعتها ترى السحاب البساطي كالحصيرة، وترى الركام كقطع الجبال والهضاب والتلال. وقوله تعالى: مما، بيان لما في قوله تعالى: وما أنزل الله، والمراد به المطر الذي أنزله الله من السماء، وفيه آيات عظيمة، منها كونه ينزل من السماء، فإن الذي حمله إلى السماء هو الله عز وجل. كذلك كونه ينزل رذاذا، هذا من آيات الله الدالة على رحمته، لأنه لو كان ينزل صبا لهلك العالم، وكونه ينزل من السماء لا يجري من الأرض، هذا أيضا من آيات الله لأجل أن ينتفع به سهول الأرض وجبالها، ولو كان يجري من الأرض لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى. كذلك من آيات الله كونه ينزل لا حارا ولا باردا، والبرد ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام في الآية، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وإن كان الله عز وجل قد يجعله رحمة، لكن الغالب أنه انتقام. قوله تعالى فأحيا به الأرض، الذي يحيي هو النبات الذي فيها وليس الأرض، فأحيا به الأرض الذي يحيا هو النبات الذي فيها وليس الأرض، بعد موتها أي بعد أن كانت يابسة هامدة لا نبات فيها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فتصبح الأرض مخضرة، وفي إحياء النبات آيات كثيرة، آيات دالة على الرحمة، وآيات دالة على الحكمة، وآيات دالة على القدرة، آيات دالة على الرحمة لما في هذا الإحياء من المنافع العظيمة، لقوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقوله جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكم من نعم كثيرة في هذه الزروع التي أحياها الله سبحانه وتعالى بالمطر لنا ولأنعامنا قوتا ودواء وغير ذلك، وآيات دالة على الحكمة، وهو أن حياة الأرض جاءت بسبب، وهو الماء الذي نزل، فمنه نأخذ أن الله عز وجل يخلق بحكمة ويقدر بحكمة جل وعلا، قادر على أن يقول الأرض أنبت الزرع فتنبت بدون ماء، لكن كل شيء مقرون بسبب. فكونه جل وعلا ربط إحياء الأرض بنزول الماء يدل على الحكمة، وأن كل شيء له نظام خاص لا يتعداه منذ خلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. وآيات دالة على القدرة، وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سوداء شهباء ما فيها شيء، فإذا أنزل الله عليها المطر تأتي إليها بعد نحو شهر تجدها تهتز أزهارا وأوراقا وأشجارا، كما قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذه قدرة عظيمة، والله لو أن البشر من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على أن يخرجوا ورقة واحدة من حبة لما استطاعوا، وحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أليس هذا دليل على القدرة العظيمة؟ قوله تعالى أليس هذا دليل على القدرة العظيمة؟ نقول بلى. قوله تعالى وبث فيها أي نشر وفرق، وهي معطوفة على قوله تعالى أنزل، أي وفيما بث في الأرض من كل دابة، آيات لقوم يعقلون، من كل دابة أي من كل ما يدب على الأرض من صغير وكبير وعاقل وبهيم، وأتى بكل إفادة العموم الشامل لجميع الأجناس والأنواع والأفراد. ففي الأرض دواب لا يعلم بأنواعها والأجناسها فضلا عن أفرادها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، يعلم هذه الأجناس، يعلم هذه الأجناس وأنواعها وأفرادها وأحوالها وكل ما يصلحها. ففيها من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وعلمه وحكمته ما يبهر العقول. تجد هذه الدواب المختلفة المتنوعة والحشرات الصغيرة كيف هداها الله لما خلقت له، كما قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حتى إنك لترى الماء يدخل في جحر النمل، فترى النملة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها، ماذا ترجو من هذه الأولاد؟ لكن رحمة أرحم الراحمين أن جعل في قلب هذه النملة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق. كذلك أيضا السباع الضارية التي تأكل ما دون أولادها من الحيوان، تجدها تحن على ولدها وتربيه حتى إذا استقل بنفسه صار عدوا لها أو صارت عدوة له. فالهرة تربي أولادها، فإذا استغنوا عنها طردتهم وصارت عدوة لأولادها. فهذا من آيات الله عز وجل. ترى بعض الدواب تدب على الأرض ولكن لا تكاد تدرك جسمها صغرا فضلا عن أعضائها وعما في جوفها، ومع ذلك فهي تعيش وتعرف مصالحها، تعرف جحرها تأوي إليه. فهذه من آيات الله عز وجل. ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا ما يبهر العقول. فما بث الله سبحانه وتعالى في الأرض من الدواب من أجناسها وأنواعها وأفرادها فيه من آيات الله ما لا يحصى، لأن في كل شيء منه آية، وهو لا يحصي أنواعا أو أجناسا فضلا عن أفراد. وهذه الدواب تنقسم باعتبار مصالح الخلق إلى ثلاثة أقسام: الأول ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، والثاني ما فيه مضرة خالصة أو راجحة لكن مضرتها لها حكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، والثالث ما لا مضرة فيه ولا مصلحة ولكن فيه دلالة على كمال الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وتصريف الرياح، أي تنويعها في اتجاهها وشدتها ومنافعها. والرياح جمع ريح وهي الهواء، وفي قراءة وتصريف الريح بالإفراد، والمراد به الجنس. والتصريف يشمل تصريفها من حيث الاتجاه وتصريفها من حيث الشدة وعدمها وتصريفها من حيث المنافع وعدمها. فمن حيث الاتجاه جعلها الله سبحانه وتعالى متجهة جنوبا وشمالا وغربا وشرقا، وهذه هي أصول الجهات. وهناك جهات أخرى تكون بينها وتسمى النكبة لأنها ليست في الاستقامة في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فهي نكباء ناكبة عن الاتجاه الأصلي. وفي تصريف هذه الرياح آيات، لو بقيت الريح في اتجاه واحد لأضرت بالعالم، لكنها تتقابل فيكسر بعضها حدة بعض ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى والجراثيم وغيرها. كذلك أيضا في تصريفها آيات بالنسبة للسحاب، فبعضها يجمع السحاب وبعضها يفرقه وبعضها يلقحه وبعضها يدره فيمطر، كما قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قال المفسرون: تلقح في السحاب، تلقح في السحاب. وفي تصريف الرياح أيضا، يعني الرياح تلقح السحاب. وفي تصريف الرياح أيضا آيات للسفن الشراعية، وفيها أيضا آيات في إهلاك الناس وإنجاء آخرين أهلك الله به عادا وطرد به الأحزاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الريح من شر الأحزاب، ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته. لو أن جميع مكائن الدنيا كلها اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء لا يمكن أن تحرك ساكنا إلا فيما حولها فقط، لو أن جميع مكائن الدنيا كلها اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء لا يمكن أن تحرك ساكنا إلا فيما حولها فقط، لكن أن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب أو بالعكس فلا. والله جل وعلا يقول للشيء إذا أراده كن فيكون، فتجد الرياح شديدة شمالية وفي لحظة تنعكس وتكون جنوبية شديدة. هذه تمام القدرة العظيمة، حيث يدبر الله هذه الرياح بأمر لا يستطيعه البشر، ولهذا صار تصريف الرياح آية من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته. ثم إن في تصريفها أيضا مصالح للسفن الجوية، لأن لها تأثيرا على الطائرات كما يقولون، كذلك بالنسبة للسيارات لها تأثير، فضلا عن السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. وهذا السحاب هو هذا الغمام والمزن، وسمي سحابا لأنه ينسحب سحابا في الجو بإذن الله، والمسخر أي المذلل بأمر الله لمصالح الخلق. ومن الآيات فيه أنه دال على القدرة والرحمة والحكمة، أما دلالته على القدرة فلأنه لا يستطيع أحد أن يفرقه إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يوجهه إلى أي جهة إلا الله. ثم من يستطيع أن يجعل هذا السحاب أحيانا متراكما حتى يكون مثل الجبال السود يوحش من يراه، وأحيانا يكون خفيفا وأحيانا يكون سريعا وأحيانا يكون بطيئا وأحيانا لا يتحرك لأنه يسير بأمر الله. وفيه مئات الأطنان من الماء وآلاف، أي قدرة هذه؟ وأما دلالته على الحكمة فلأنه يأتي من فوق الرؤوس حتى يكون شاملا لما ارتفع من الأرض ومن هبط منها، ويأتي قطرات حتى لا ينهدم البنيان ولا تشقق الأرض. وأما دلالته على الرحمة فلما يحصل من آثاره من نبات الأرض المختلف الذي يعيش عليه الإنسان والبهائم. قوله تعالى بين السماء والأرض، المراد بالسماء السقف المرفوع، والأرض أرضنا هذه، وهذه البينية لا تقتضي الملاصقة ولا المماسة كما هو ظاهر. وبهذا يعرف الرد على الذين أنكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقالوا لو كان هذا حقيقة للزم أن تكون أصابع الرحمن داخل أجوافنا، وهذا مستحيل، فيكون ظاهر الخبر مستحيلا ويصرف إلى معنى أن الله يقلب القلوب دون أن تكون بين أصابعه. ولا شك أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وقد تبين بهذه الآية الكريمة أن البينية لا تستلزم الملاصقة والمماسة، وعليه فلا يكون من لازم كون القلوب بين أصابع الرحمن أن تكون أصابعه داخل أجوافنا. ويقال أيضا بدر بين مكة والمدينة، هذا في المكان وبينهما مسافة واضحة. قوله تعالى لآيات، اللام للتوكيد، وآيات اسم إن مؤخر منصوب بها، وآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة لمعلومها، وصارت تلك آيات لأنها دالة على كمال علم الله وقدرته ورحمته وحكمته وسلطانه وغير ذلك من مقتضى ربوبيته. قوله تعالى لقوم يعقلون، أي لهم عقول، والمراد هنا عقل الرشد الحامل لمن اتصف به على الانتفاع بالعقل. فالإنسان العاقل حقا إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على خالقها جل وعلا وموجدها وعلى ما تضمنته من صفات كماله. أما الإنسان المعرض إن كان ذكاؤه قويا فإنه لا ينتفع بها، ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم لا يعقلون، مع أنهم في العقل الإدراكي يدركون به ما ينفعهم وما يضرهم، عقلاء لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به وعدم عقلهم الرشدي الذي يرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم. ومن فوائد الآية عظم خلق السماوات والأرض لقوله تعالى لآيات، فلولا أنه عظيم ما كان آيات. ومنها أن السماوات متعددة لقوله تعالى إن في خلق السماوات، ومنها أن السماوات مخلوقة فهي إذن كانت معدومة من قبل فليست أزلية. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك، يعنون أنها غير مخلوقة وأنها أزلية أبدية. ولهذا أنكروا انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الأفلاك العلوية لا تقبل التغيير ولا العدم، وفسروا قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر بأن المراد ظهور العلم والنور برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف للأحاديث المتواترة الصحيحة في انشقاق القمر انشقاقا حسيا. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه السماوات والأرض ليصل إلى الآيات التي فيها فيكون من الموقنين. ومنها أن الآيات في خلق السماوات والأرض متنوعة بحسب ما تدل عليه من القدرة والحكمة والرحمة وما إلى ذلك. ومنها ما في اختلاف الليل والنهار من الآيات والعبر التي سبق بيان شيء منها لقوله تعالى واختلاف الليل والنهار. ومنها أن اختلاف الليل والنهار من رحمة الله وحكمته. ومنها ما في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من آيات الله ونعمه، وسبق تفصيل شيء من ذلك. ومنها ما تضمنه إنزال المطر من السماء ففيه آيات عظيمة سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك. ومنها ما تضمنه قوله تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها من الآيات وسبق الكلام على ذلك أو شيء من ذلك، وهي آيات عظيمة دالة على كمال القدرة والرحمة والعظمة وعلى إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى. ومنها ما تضمنه قوله تعالى وبث فيها من كل دابة من الآيات التي سبق بيان شيء منها. ومنها ما في تصريف الرياح من الآيات التي سبق ذكر شيء منها. ومنها ما في السحاب المسخر بين السماء والأرض من الآيات وسبق ذكر شيء منها. ومنها مدح العقل وأنه به يستظهر الإنسان الآيات التي تزيده إيمانا ويقينا لقوله تعالى لقوم يعقلون. ومنها أن الناس ينقسمون في هذه الآيات إلى قسمين، قسم يعقل ما فيها من الآيات ويستدل به على ما لله سبحانه وتعالى فيها من كمال الصفات، وقسم لا يعقلون ذلك. وقد وصفهم الله تعالى بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، وكم هو دقيق وجميل، لكنه لم يعطنا كل ما نريد. وهذه حكمة الله في تنوع المخلوقات، لم يتبقى من الوقت إلا القليل، نأخذ شيئا كنا أخذنا زهرة التفسير يا شيخ علي. أي نعم أخذنا زهرة التفسير، لنا الشيخ الشعراوي، لكن لا يكون في هذه الدقائق القليلة. أي نعم، أحسنت. طيب، برضو كنا أخذنا تفسير المراغي. نعم، إذن هذه الآية نحن نحتاج معها إلى وقفات أخرى إن شاء الله تعالى، كأن نأخذ تفسير الشيخ الشعراوي والمنار مثلا، على أننا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، إذا سئلت به أعطيت، كما بلغتنا رمضان أن تتم علينا نعمتك بتمام شهر رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فأتم علينا هذه النعمة بأن ندرك رمضان، وأتمم علينا نعمتك بأن ندرك ليلة القدر، وأتمم علينا نعمتك بأن تجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق فيه رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأئمتنا ومشايخنا وإخواننا في الله تعالى، وأحبابنا من أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن أسدى إلينا معروفا ومن له حق علينا. نسألك لنا جميعا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأعنا على طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وتدبر القرآن والعمل به يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم من كانت له حاجة أنت أعلم بها فاقضها له. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واقض حاجته واشرح صدره ويسر أمره واشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته. اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أعنا على تفسير كتابك، وانفعنا به وانفع به يا رب العالمين، وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم وفقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين، ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.